السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبهنا مرارا أنه لا يقال قبل أما بعد ثم، ما نحتاج إلى أن نقول ثم أما بعد، أما بعد على طول. جاء فيها أكثر من 30 حديث بدون ثم، والإتيان بها سنة كما هو ديدنه عليه الصلاة والسلام في خطبه ورسائله، وإبدالها بالواو، من كثير من الناس يقول وبعد، لا يجزي عن أما، ولا تتأدى السنة إلا بهذا اللفظ أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الله جل وعلا مقدس منزه عن العيوب والنقائص، لا يقبل ما كان بضد ذلك، لا من الأعمال ولا من الأقوال ولا من الاعتقادات ولا أي شيء يمكن أن يوصف بغير هذا الوصف الذي هو الطيب. إن الله تعالى طيب، يخبر عن الله جل وعلا بأنه طيب، لكن هل يسمى بالطيب محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أثبت الطيب في الأسماء الحسنى، ومنهم من قال إن هذا على سبيل الخبر وسبيل الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف كما هو معلوم. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وحذف المفعول للتعميم ليسرح الذهن في كل مسرح مما يمكن أن يوصف بأنه طيب فيقبله الله جل وعلا، أو ما كان بضده من الخبيث والرديء فإن الله جل وعلا لا يقبله. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب، وما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، ولا يقبل من الأعمال إلا ما دل عليه الدليل، ولا يقبل من الأقوال إلا الكلم الطيب، ولا يقبل من التصرفات من صدقات وغيرها إلا ما كان طيبا في مورده ومصرفه، لا يقبل إلا طيبا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالمحرمات خبائث والرديء خبيث، كسب الحجام خبيث، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولو لم يكن محرما. يعني النفقة بالمال الرديء، لو قدر أن عندك تمر من نوع جيد وتمر من النوع الرديء، واحتبست الجيد لنفسك ولأولادك وتصدقت بالرديء، هذا لا تيمم الخبيث من تنفقون، لكنها صدقة لها أجرها بقدرها، لها أجرها بقدرها، لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أن تحب الطيب فأنفق طيب، لن تنالوا كمال البر إلا بهذا، وإن كانت الصدقة بالدون مقبولة إن شاء الله تعالى. ولا تيمموا الخبيث، يعني المال الخبيث الذي هو ردي في هذه الآية، الذي هو الردي، النوع الردي من الطعام ومن سائر الأموال. لكن لا يقال أن هذا التمر الذي هو دون من ما ادخرته لنفسك وولدك لا تصدق منه، بل ترميه للمزابل وغيرها. لا، هذا إذا لم تحتاج إليه تصدق به، تجد من يأكل، لكنه نفقة مفضولة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وهذا يدل على سخاء النفس وجودها وإيثارها لما عند الله جل وعلا على حظ النفس كما هو معلوم. الطيب يقابله الخبيث، طيب الحلال الخبيث الحرام، في قوله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، فالمحرمات كلها خبائث. وقد يرد سؤال وهو أن العين الواحدة قد تكون مباحة في وقت محرمة في وقت، كالحمر الإنسية مثلا كانت حلال ثم حرمت، هل كانت طيبة ثم صارت خبيثة؟ يعني انقلبت عينها، أو أن العين لم تتغير ولم تتأثر، أو أن العين لم تتغير ولم تتأثر. يعني هل الخبث حسي؟ لا شك أنها رجس، يعني أنها نجسة، ومع ذلك هل كانت طيبة لما كانت حلالا ثم انقلبت عينها إلى نجاسة بعد أن صارت حراما؟ وقل مثل هذا في الخمر، فيما طرأ عليه التحريم بعد التحليل أو العكس، هل أعيانه انقلبت؟ لأن لما كانت حلال فيندرج في يحل لهم الطيبات، ولما صارت حراما اندرجت في يحرم عليهم الخبائث. أو نقول إن الطيب والخبث أمر معنوي يتبع النص، يتبع النص، فما كان حلالا فهو طيب وما كان حراما فهو خبيث. أنا أقول هذا، وأنا أقول إن الله جل وعلا قادر على أن يحيل هذه الأعيان من الطيب إلى الخبث الحسي بعد أن حرمها، بعد أن كانت حلالا. أقوال أهل العلم ما فيها بت في مثل هذه المسألة، لكن النص ظاهر في أن الحلال طيب وأن الحرام خبيث، وقد يطلق الخبث على غير الحرام، على الرديء من الشيء. من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الثوم والبصل، لذا ابن حزم يرى أنه أكلهما حرام لأنهما خبيثتان. والنص الصحيح الصريح في صحيح مسلم وغيره قال: أحرام هما يا رسول الله؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله، وهما حلال وإن كان خبيثتين، لكنهما دون، ليست من الطيب الذي هو فاضل مقدم على غيره مرغوب فيه عقلا شرعا حسا. على كل حال هذه الأمور تفصيلها يطول. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسل، لا يقبل إلا طيب. الطيب إن كان المراد فيما يقابله الخبيث الحرام فهذا مردود بلا شك، وإن كان فيما دون ذلك ما ليس بحرام وإن كان أقل فنفي القبول هنا لعله ينطبق إلى أو يندرج فيما دون ذلك، وهو نفي الثواب المرتب عليه، لأنه يطلق نفي القبول ويراد به نفي الصحة، كما أنه يطلق نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العمل. فرق بين لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نفي للصحة، لأن النفي عاد إلى شرط، إلى شرط مؤثر في العمل. وبين لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر أو صلاة عبد آبق، النفي هنا لم يعد إلى شرط، فهنا ينفى القبول الثواب المرتب على العبادة. ومن هذا قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الثواب المرتب على عباداتهم في مقابل معاصيهم لا يترتب عليها ثوابها. ولم يقل أحد من أهل العلم، ما عرف عن أحد من أهل العلم أن الفساق يؤمرون بإعادات العبادات لأن عباداتهم غير صحيحة، عباداتهم صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب، لكن النظر في الثواب المرتب عليها. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، لا تأكلوا من الخبيث من الخبائث، إنما الإنسان مأمور بأن يأكل من الطيب ولا يأكل من الخبيث، والمنهي عنه، المنهي عن أكله إنما هو الخبيث الذي هو محرم. أما الدون فكون الإنسان يقصد إلى التمر الرديء أو البر الرديء أو ما أشبه ذلك لنفسه، ويرى أن هذا يعني يمكن يعينه على كسر نفسه وعدم ترفعه على غيره مع أداء حق الله الذي أوجبه عليه، قد يكون هذا مسلك لبعض الصالحين. وإن كان الأصل أن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمة عبده، نعمته على عبده. وهنا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات التي حلها الله جل وعلا وأباحها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نفس الأمر كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين آمرا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيستوي في هذا الأمر الرسل وأتباع الرسل، الرسل وأتباعهم. ثم ذكر الرجل، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، يطيل السفر، وإطالة السفر، السفر في الجملة مظنة لإجابة الدعوة، وجاء ما يدل على ذلك في المرفوع. الرجل يطيل السفر، هذا من أسباب الإجابة، أشعث أغبر، منكسر القلب، غير مترفع ولا متكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة الاستسقاء خرج عليه الصلاة والسلام متواضعا، متذللا، متخشعا، متضرعا، ليكون أدعى إلى إجابة الدعوة. أشعث أغبر، لأن الإنسان لا شك أنه يتأثر إذا لبس الجديد أو ركب الفاخر فاره أو سكن المسكن الواسع الجميل، لا شك أن نفسيته تتأثر، بينما إذا لبس الوسط لا يقال يلبس الرديء الخلق بحيث يزدريه الناس، لا، يلبس يتوسط في أموره، يركب المتوسط من المركوبات، يسكن المتوسط من البيوت، والدنيا ليست دار مقر، الدنيا ليست بدار مقر وإنما هي ممر، فلا تكون محل عناية الإنسان وهمه الأول والآخر، إنما همه تحقيق ما خلق من أجله وهو عبودية الله جل وعلا والاستعانة بمتع هذه الدنيا ليصل بذلك إلى تحقيق الهدف. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وبعض الناس عكس، جعل الهدف اللهث وراء هذه الدنيا وجمع الحطام والملبس الفاخر والمسكن الواسع الفاخر والمركب الفارهة وهكذا. أن يأتي الإنسان ليجاور في بيت الله الحرام أو في مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يبحث عن أرقى الفنادق، الأمر أقل من ذلك، أهون من ذلك. قد يشغله هذا المسكن عما هو بصدد، وقد لا يعان على اجتماع قلبه إذا وقف بين يدي الله جل وعلا في مثل هذا المسكن. فالتوسط في الأمور هو المطلوب. أشعث أغبر يمد يديه، يعني جاء في الخبر البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، ولا يعني أن الإنسان يلبس الرديء من كل شيء أو يأكل الرديء من كل شيء أو يسكن الرديء بحيث يمقته الناس ويزدرونه. المسلم عزيز بدينه، عزيز بدينه، عليه يتوسط في أموره في أموره كلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين في الدعاء جاء في أكثر من 100 حديث، جاء في أكثر من 100 حديث، وجمع فيه أجزاء لأهل العلم، أجزاء في رفع اليدين في الدعاء، وهذا هو الأصل. ما لم يكن في أثناء في عبادة فإن العبادة تؤدى كما جاءت عن القدوة عليه الصلاة والسلام: الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يرفع يديه في الصلاة إلا فيما جاء فيه الرفع، لا يرفع في يديه في الخطبة إلا فيما جاء فيه الرفع، وهكذا. أما ما عدا ذلك فالأصل في الدعاء رفع اليدين. يمد يديه إلى السماء، والله جل وعلا يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا. يمد يديه، يطيل السفر. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعوة: يا ربي يا رب. والدعاء بيا رب جاء في أكثر الأدعية القرآنية: يا رب، ربنا، ربنا. وجاء في خواتم سورة آل عمران في 10 الآيات الأخيرة منها تكرار ربنا 5 مرات، حتى قال جم من أهل العلم أن الإنسان إذا ضمن دعاءه المصدر بربنا أو يا رب 5 مرات فإنه حري بالإجابة، لأن لما تمت 5 قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. فاستعمال هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا من أسباب الإجابة. فعندنا أسباب متوافرة: يطيل السفر، وأشعث ويمد يديه إلى السماء ويستعمل هذه الصيغة: يا رب يا رب. الأسباب متوافرة، لكن الشأن في وجود المانع من قبول الدعاء كما هو الحاصل هنا. ومطعمه حرام، ومطعمه حرام في كسبه، لا يتورع عما حرم الله جل وعلا، في ما يأكله لا يتورع في أكل ما حرم عليه أو شرب ما أكل عليه، مطعمه حرام ومشربه حرام، هذه موانع. وملبسه حرام، يعني الحرام محيط به، محدق به من كل وجه، في باطنه وظاهره، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. استبعاد أنى يستجاب له. الأسباب متوافرة: ادعوني أستجب لكم، دعا وبذل السبب في إجابة الدعوة، لكن المانع من قبولها موجود فأنى يستجاب لذلك أو أنى يستجاب له استبعاد لإجابة الدعوة إذا كان هذا وضعه لوجود هذه الموانع، فأنى هو مجرد استبعاد لا استحالة، لأي لا ييأس المسلم من دعاء الله جل وعلا، لأنه قد يدعو الله جل وعلا أن ينفي عنه وأن يبعده عن هذه الموانع. وقد أجاب الله جل وعلا دعوة شر الخلق وهو إبليس، أجاب الله دعوته، فليس هنا استحالة لإجابة الدعاء وإنما هو استبعاد. بهذا نعرف خطأ من يقول، وقد سمعت من بعض طلاب العلم مع الأسف، أننا إذا طلب منا الاستسقاء، يعني طلب ولي الأمر من المسلمين الاستسقاء، قال بعضهم أن هذا استهزاء واستخفاف بأمر الله وشأنه، نتخوض في الحرام من كل وجه ثم بعد ذلك نخرج نستسقي، وقد استسقينا واستسقينا واستسقينا فلم نسق. هذا خطأ شنيع نسأل الله العافية. هذا هو الاستحسار من جهة، هذا هو الاستحسار، دعوته فلا مرة يستجب لي، هذا من جهة. الأمر الثاني أنه استبعاد واستحالة لما عند الله جل وعلا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنى يستجاب له، ليحرص المسلم على التخلص من هذه الموانع. قال سعد يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالمطعم له شأن عظيم في إجابة الدعوة، لكن لا يعني أننا نتفوه بمثل هذا الكلام، وفينا من الأخيار ومن الصالحين من ترجى إجابة دعوتهم. نعم عموم الناس دخلت عليهم الشبهات، وبعضهم يزاول الحرام ويأكل الحرام ويتخبط في الحرام، لكن لا يعني أن هذا معناه استحالة إجابة الدعوة. نعم يسعى المسلم، بل عليه أن يسعى لانتفاء هذه الموانع، لكن عليه أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل غيره، ثم بعد ذلك يدعو الناس الأقرب فالأقرب. فأنى يستجاب له، عرفنا أن هذا مجرد استبعاد لوجود الموانع، وقد يغلب السبب المانع، وقد يغلب السبب المانع، وقد يغلب المانع فلا يستجاب له حينئذ، والله جل وعلا يبتلي عباده، فقد يستجيب لهم فورا حتى مع انتفاء الموانع. قد لا يستجاب للإنسان في ظاهر الأمر، لأنه ما من دعوة يدعو بها مسلم، يعني بغض النظر عن وجود الموانع، إلا أنه إما أن يستجاب له بما طلب، أو يدفع عنه من الشر مقدار ما طلب أو أعظم. وقد تدخر له هذه الدعوة إلى وقت هو أحوج بها منه إلى هذا الوقت. نعم اقرأ الحديث، لأنه جاءنا اقتراحات من كثير من الأخوان أننا نشرح الحديث بطريقة مناسبة لهذا المختصر، ولا نصنع مثل ما صنعنا في العام الماضي والذي قبله، فمعدل 3 أحاديث إن شاء الله في كل يوم، إن استطعنا أن نشرح 4 لنقلل المدة التي يشرح بها هذا الكتاب الذي هو أخصر كتاب في الحديث، يعني إذا أخذنا 10 سنوات في هذا الكتاب فماذا عن الكتب الأخرى؟ لأن كان لا سيما وأن الأحاديث اللي هي القواعد الكلية قد انتهت، يعني بقي أحاديث قواعد ومهمة في حياة المسلم، وهي من جوامع الكلم، لكن لعلنا نشرح اليوم بدلا من حديث واحد 3 أحاديث، فنكون توسطنا في الأمر. وأنا أعرف واحد من المشايخ شرح الكتاب في 3 دروس، 3 دروس وضع الدورة في أسبوع فانتهى منها في يوم الاثنين. لا هذا ولا هذا. لا عاد صنيعنا الأول كل درس حديث واحد، ولا نشرح في كل يوم 20 حديث 15 حديث، يعني 3-4 معدل طيب إن شاء الله. في سنتين نكون انتهينا من سم أو 3 سم.